أنا سعودي والفؤاد أخضر وعروق دمي تكتب التوحيد والنظرة من عيني سيف ابتار والحب لبو متعب تراهي من عاد بلدي بالقبر حضر ما همني تفكيره والتدي لو شاع الإشعاع أو هنا فجار مصيره التنكيل والتشدي والحب لبو متعب تراه يزيد احذر جنود بلادي والعسكر اسود تحميها البلد وتشي واذا الخيانه عندنا تخسر وقلوبنا مبنيه على التوحيد والحب الحب ومتعب تراه يزيد أنا سعودي والفؤاد أخضر وعروق دمي تكتب التوحيد والنظرة من عيني سيف التار والحب لبو متعب تراه يزيد والحب لبو متعب تراه يزيد يا لالي يا لالي أنا سعودي.